الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني عشر في شرح التقريب والتهذيب صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء 19 من ربيع الآخر للعام 38 بعد المئة الرابعة والألف. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فقد تحدثنا في المجلس الأخير عن اللباس في الصلاة، وذكرنا بعض أنواع الثياب التي كان يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم، وتعرضنا لمبحث الصلاة في الثوب الواحد وفي الثوبين. نعم. ونتحدث الآن عن مسألة فرعية تتعلق باللباس، وهي مسألة تغطية الرأس. ما حكم تغطية الرأس في الصلاة، وما حكم صلاة حاسر الرأس، الحاسر الذي يعني لم يلبس شيئا عليه على رأسه؟ فنقول كما قال المصنف رحمه المصنف الأصل: من صلى مكشوف الرأس وعنده ما يستره فهو مكروه. يعني المصنف الآن يعني ينقل قولا عن بعضهم أنهم قالوا: من صلى مكشوف الرأس وعنده ما يستره فهو مكروه، ومن لا فلا. فهو يرد على هذه المقولة بأن قال: هذا يقال فيما إذا كانت الأخبار الواردة في الصلاة في الثوب الواحد تشمل حتى صلاة مكشوف الرأس، كما يريد الشيخ المذكور الذي نقل عنه هذه العبارة. أن يفهم ذلك منها، ونحن نخالفه في ذلك، ونزعم أن تلك الأحاديث لا تتعرض لكشف الرأس مطلقا. يعني يقصد ماذا؟ يقصد الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز الصلاة في الثوب الواحد. فنحن مررنا هذه الأحاديث في المجلس السابق، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز لمن لم يجد ثوبين أن يصلي في الثوب الواحد. ومقصود الثوب الواحد يعني إن كان يلبس إزارا ورداء أن يصلي بالإزار دون الرداء، أو بقميص دون الإزار إن كان القميص يستر العورة الواجب أن تستر في الصلاة. المهم أن هناك من استدل بهذه الأحاديث على أنه لا يعني يكره أن يصلي بدون غطاء للرأس. لماذا؟ لأن في هذه الأحاديث أنه أجاز ثوبا واحدا، يعني لو صلى بالإزار فقط فهنا لم يذكر الغطاء، أي غطاء الرأس. ولكن الاستدلال لا يتم بهذا. لماذا؟ لما سيذكره المصنف في الكلام التالي، حيث قال: لأن المعهودة قال: ونزعم أن تلك الأحاديث لا تتعرض لكشف الرأس مطلقا، بل لستر ما دونه من البدن. نعم. وذلك لأن المعهود من سيرته صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعمم أو يتقلنس، يعني يلبس القلنصوة أو يلبس العمامة، وكذلك كان أصحابه. فلو أنه صلى الله عليه وسلم حينما صلى في الثوب الواحد صلى مكشوف الرأس لذكر ذلك من روى صلاته تلك، لا سيمهم جمع غفير. نحن ذكرنا في المرة الماضية حديث كثيرة، نعم، يعني الذين رووا حديث الصلاة في الثوب الواحد أكثر من صحابي، منهم أبو هريرة وجابر رضي الله عنهما وغيرهما. نعم. فعدم روايتهم لذلك دليل على أنه صلى صلاته المعتادة إلا فيما ذكروه من اختصاره صلى الله عليه وسلم في الثوب الواحد لبدنه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فأقل ما يستفاد من مجموع الفعل والأمر الاستحباب، وعكسه الكراهة. ويؤيد ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قد أمر بالصلاة في النعلين مخالفة لليهود. فالقياس وعموم النصوص الناهية عن التشبه بالكفار لا سيما في عبادتهم كل ذلك يقتضي كراهة الصلاة حاصر الرأس، لأن ذلك من التشبه بالنصارى حينما يقومون في عبادتهم حاسرين كما هو مشهور عنهم. فهل المخالفة في الأرجل أقوى أم في الرؤوس؟ إذا كان مخالفتهم فيما يتعلق بالصلاة في النعال فمن باب أولى أن نخالفهم في مسألة تخطيط الرأس. نعم. والشيخ الألباني له كلام آخر في تمام المنة، يعني مفاده أنه يعني أو مما يضاف من هذا الكلام من فائدة على هذا الكلام على كلامه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه بين أن حسر الرأس عادة انتقلت إلى بلاد الإسلام من اختلاطهم بالكفار، فلم يكونوا يعرفون ذلك قبل أن يختلط الكفار بهم ويحتلون بلادهم، كما هو الحال في مصر. في مصر منذ أكثر من 100 سنة ما كان يعهد أبدا أن يمشي الرجل في الطرقات حاسر الرأس، فكيف في الصلاة؟ كان هذا من الأمر المستغرب في الديار المصرية، وذلك حلق اللحية أيضا، فلم أيضا لم تكن من عادة الرجال هنا في مصر أن يحلقوا لحاهم، بل كانوا يعيبون ذلك ويضربون المثل على من حلق لحيته بأنه كأنه فعل موبقة من الموبقات. فكان العوام هنا في مصر إذا أرادوا أن يعظموا أمرا ما يعني كأنه نوع من الحلف عندهم، يقول له يعني أحلق لحياتي لو فعلت ذلك، كأنه يريد أن يعظم شأن حلق اللحية، يعني كأنه من المستعظم عنده أن يحلق الرجل لحيته. ولما حلقوا اللحى حولوا هذا إلى الشارب فقالوا أحلق شاربي إن فعلت ذلك. الله المستعان. فلذلك صاروا يربون الشوارب، وصار أحدهم يفتخر بأنه رب شاربه وصار طوله ما أدري 2 أو 3 عوضا عن اللحية. هذا بلا شك من الانتكاسة للأسف في الفطرة. نعم. فكذلك تغطية الرؤوس، فلذلك تغطية الرأس في الصلاة هو لا يقال إن هذا يعني مما يعني ينقص من أجل الصلاة، يعني ولم يفعل أمرا يعني يتعلق بالصلاة في ذاتها، ولكنه كما بين الشيخ هو يعد مكروها في أقل أحواله، لأنه لم يعهد عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى مرة حاسر الرأس، فدوامه على ذلك يدل عليه على استحبابه. نعم. واستدل بعموم أمره صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فهذا يدل في أقل الأحوال على الاستحباب وأن تركه من الكراهة. نعم. فضل. طب مبحث لباس المرأة في الصلاة، هذا هو المبحث الثاني فيما يتعلق باللباس في الصلاة. أورد فيه المصنف الشيخ الألباني رحمه الله تعالى حديثا واحدا، وحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، وهذا أخرجه أبو داود وابن ماجة والترمذي. وقال الترمذي والعمل نعم عليه عند أهل العلم نعم أن المرأة إذا أدركت فصلت وشيء من شعرها مكشوف لا تجوز صلاتها، لا تصح. وقول الشافعي قال لا تجوز صلاة المرأة وشيء من جسدها مكشوف. قال الشافعي وقد قيل إن كان ظهر قدميها مكشوفا فصلاتها جائزة. نعم. قال الشيخ الألباني وقال أي الشافعي في الأم وكل المرأة عورة إلا كفيها ووجهها. نعم. قال: وقد يحتج لذلك بما روي عن أم سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغا أي يغطي يغطي ظهور قدميها. قال الشيخ: ولكنه حديث ضعيف مرفوعا، لا يصح مرفوعا. نعم، فلا يعني يتم الاستدلال به. نعم، فيعني الظاهر أن الأصل أن الأصل أن المرأة تغطي أن المرأة تغطي بدنها في الصلاة إلا الوجه والكفان، فيجوز لها أن تكشفهما في الصلاة إلا إذا كانت بحضرة أجنبي. هنا يعني يجب عليها أن تغطي وجهها إن كانت ترى أن تغطية الوجه واجب مطلقا سواء في الصلاة في خارج الصلاة. نعم، أما إن كانت ترى القول الآخر أنه مستحب فقط وليس واجبا فهنا لا ينتهض الوجوب في حقها أصلا. نعم نعم. طيب، نعم، نذكر فصلا جديدا هو النية. النية وقد يعني احتج في المصنف بما احتج به أصحاب المصنفات الأولى حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى امرأة يتزوجها أو إلى دنيا يصيبها فهجرته إلى ما هجر إليه. نعم، قال النووي في روضة الطالبين: والنية نعم هي القصد، فيحضر المصلي في ذهنه ذات الصلاة وما يجب التعرض له من صفاتها كالظهرية والفردية وغيرها، يعني هو في قلبه ينوي أن هذه الصلاة صلاة العشاء وأنها فرض، هذا في القلب لكن لا يتلفظ به، ثم يقصد هذه العلوم قصدا مقارنا لأول التكبير، يعني تكون النية في القلب مقارنة لتكبيرة الإحرام، فإذا كبر الإحرام فقد عزم في قلبه أنه يصلي صلاة العشاء مثلا أو يصلي صلاة المغرب أو يصلي صلاة الظهر، وهو في قلبه يعلم أن هذه الصلاة 4 ركعات أو 3، هذا كله معلوم لا ينطق لا ينطق ولم يعهد ولم يعني يأتي ذلك في أي كتاب من الكتب أن المصلي يتلفظ بهذا بلسانه، بل هذا من العبث، يعني هذا يشبه من يريد أن يأكل فيقول: نويت أن أكل. هذا عبث، ولم يشرع هذا رب العالمين ولم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه من البدع كما يقال الغريبة التي لم تعهد، يعني وهي خلاف العقل بفضل أنها لا دليل عليها من الشرع. فكما قال أيضا الشيخ موفق الدين بن قدامة المقدسي في كتابه ذم الموسوسين، قال: اعلم رحمك الله أن النية هي القصد والعزم على فعل الشيء، نعم، ومحلها القلب، لا تعلق، نعم، لا تعلق لا باللسان، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه في النية لفظ بحال. وهذه العبادات التي أحدثت عند افتتاح الطهارة والصلاة ليست من العبادة أصلا، فإنما النية قصد فعل الشيء، فالقصد هذا في القلب معروف، هذا أمر معلوم كما قال بالضرورة بالفطرة، أنه إذا قيل فلان قصد ذلك الأمر معناه أنه قصده بقلبه لا بلسانه، فالقصد لا علاقة له باللسان، القصد في القلب فقط. فإنما النية قصد فعل الشيء، فكل عازم على شيء فهو ناويه، وكل قاصد لشيء فهو ناويه. نعم نعم، لا يتصور انفكاك ذلك عن النية لأنه حقيقتها، فلا يتصور عدمها في حال وجودها، ومن قعد ليتوضأ فقد نوى الوضوء، يعني عزم، يعني أنت ذهبت إلى دورة المياه وإلى موضع الوضوء لتتوضأ، هذه نية في القلب، مجرد ذهابك نية. كذلك يقال في رمضان: السحور نية، إذا قمت لتتسحر فأنت في قلبك عزمت أنك تأكل هذه الأكلة كي تصوم، فهذه نية الصيام في القلب، فلا يقول عاقل أبدا أنك حتى تنوي الصيام أنك تأتي تقول نويت الصيام، هذا لا عبرة به، اللفظ هذا لا قيمة له في الشرع، إنما العبرة بما في القلب. هل أنت نويت الصيام، يعني عزمت وقصدت بقلبك الصيام أم لا؟ هذا هو معنى النية. وهل أنت في قلبك نويت، أي قصدت أن هذا من صيام رمضان أم أنه صيام نافلة، ها نحو صيام يوم الاثنين؟ فهذا في القلب، هو عمل قلبي لا تعلق له باللسان. نعم، كما قال بعد ذلك ابن قدامة: ولا يكاد العاقل يفعل شيئا من عباداته ولا غيرها بغير نية. فالنية أمر لازم لأفعال الإنسان المقصودة، ولا يحتاج إلى تعب ولا تحصيل. نعم، فليس من العقل أبدا أن يقول الرجل عند دخول نويت أن أصلي العشاء 4 ركعات الحاضرة فريضة ويقول قصيدة، هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر به رب العالمين. ولو كان مشروعا لأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل النية في القلب، إنما الأعمال بالنيات أي بمقاصد القلوب. هذا الذي يعني به تفهم المسألة. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. إن شاء الله بعد الصلاة قد نجيب عن بعض هذه الأسئلة إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم.